صغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا يصحو مع الصباح والبلبل الصداح يصحو مع الصباح والبلبل الصداح يسعى إلى النجاح وسعيه مشكور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا الحب والإحسان لعمره عنوان الحب والإحسان لعمره عنوان صديقه الإنسان والحقل والعصفور صديقه الإنسان والحقل والعصفور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا طريقه الجميل أضاءه الرسول طريقه الجميل أضاءه الرسول وزاده المحمول الجد والتفكير المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا مهذب وديع يحبه الجميع مهذب وديع يحبه الجميع كأنه الربيع غنت به الطيور كأنه الربيع غنت به الطيور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا لا لا ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور ضميره ضميره نقي وقلبه وقلبه طهور المسلم الصغير إيمانه كبير لا لا لا لا لا لا المسلم الصغير إيمانه كبير.